دقيقا في التعبير عن الحدود كما لو أن الرسول كان هو المعبر تماما. فحينئذ يهون الخلاف بين الرواة الذين رووا نصف الساق وبين هذا الراوي إذا صح عنه أنه حدده بأربع أصابع. هذا ما عندي والله أعلم. بسم الله. ايش ما عم يشتغل هذا؟ شوف تكون مفكوك هنيك؟ لا شوف مستأنسين؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. نعم. الأم والأف نفس بعضهم. كبسنا هون. ما جاء. طيب. أبو مالك طالع. أنتوا دخلتوا من هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. سلام أبو مالك بده يطلع خلي طريق من عندكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسلك الله. في جراس برا نعم. عندكم شيء آخر؟ نعم تفضل. الشيخ ما رأيك بما يسمى عندنا في الخليج بتجار التأشيرات؟ حيث أن عفوا يسمى ماذا؟ تجار التأشيرات. ما فهمت؟ التأشيرات. أنا أوضح لك يا شيخ، حيث أن كل مواطن خليجي يحق له أنه يحصل على سجل تجاري يتم بموجبه الحصول على تأشيرات للعمالة لاستخدام عمالة في الخليج للعمل بتجارة ما. فبعض الأشخاص هم في نوعين، بعضهم يتم استخدام العمالة هذه حتى للقيام بعمل معين أو القيام بتجارة معينة، وبعضهم يستخدم هذه العمالة لتركهم في أي عمل كان بحرية مقابل أن يأخذ مبلغ معين من هذا العامل شهريا مقطوع شهريا. وبعضهم يستخدم هؤلاء العمالة فيخسر في تجارته تلك، ثم يتم الاتفاق مع هؤلاء العمالة بحيث يتركهم مثل ما حصل في الحالة الأولى. فما رأي الشيخ؟ أولا علما يا شيخ بأنه الحالة الثانية أو الحالتين يتم أنه الشخص لو صاحب السجل التجاري الذي يستخدم العمالة يقوم بجميع الإجراءات الرسمية الحكومية التي تطلبها الحكومة اللي هو فيها. فما رأيك يا شيخ؟ أولا هل هذه المعاملة التي جعلتها قسمين معترف فيها من قبل الدولة؟ لا أعتقد. الأولى ما أعتقد أنه معترف بحيث أنه يجيب يأتي بالعمالة. لا تعيد كلامك. معترف من الدولة. الحالة الأولى ممكن. نعم. الحالة الأولى قسم منها معترف والقسم الثاني غير معترف. إذا صار كم قسم الآن؟ قسمين ولا التاتي؟ حيث ان لا ما لا اعتقد انه معترف غير معترف يا شيخ. غير معترف. غير معترف فيها. الان في عندنا عباره سوريه بيقولوا نادوا عليها بطاله.

على هذا، إذا كان هناك في المجلس جرى حديث حول شخص أو أشخاص فأومى أحدهم إيماء فلا يجوز الإيماء، بل عليه أن يصرح برأيه إذا كان مخلصا، وإذا كان على علم بمثل هذه مراتب من المستثنيات من الغيبة المحرمة. والبحث هذا طويل في الواقع، وأظن أن هناك أشرطة عند أخونا أبو أحمد أبو ليلى أكثر من مرة شرحنا الأدلة على هذه المستثنيات. ويكفيكم الآن الآية المعروفة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيحب الله ذلك منه مع أنه غيبة، لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره. لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله. وإياك. أهلا وسهلا ومرحبا. وإياكم إن شاء الله. أهلا مرحبا. الله يحفظك يا شيخنا. لا تضربنا جرس شيخنا حتى يأتونا في البنية. أخي هي اللوحة هي سابتي؟ نعم هي سابتي ولا طبعا هي سابتي؟ هي بس برايك مع الطاولة معي. خلهم أحمد يجيب البنت وتيجي سابتي. في هناك شيء ملاحظة؟ إيه عندي ملاحظة بس ما بعرف كابتن أمام لا لا. شو الملاحظة؟ تعمل إنه بس لحكاية درج هون قدامك يسحب معك دكتور أرجح. هذا بعيد عنك الكتاب اللي يعني هيك يعني بدها؟ إيه بس من فوق. فوق هي واطية هي واطية. فوق وين من فوق؟ هون. هي قلت لحكاية هي؟ هون؟ أيوة ما بقرب الكرسي. لحكاية هي؟ إيه. اسحب انت بدك تقري حدا الكتاب اللي بعيد عنه تحطه قدامك هيك يعني بدي اعلم هيك كان هنا. انت كان شغله بسيطه ساويه ترتاح كثير والله اعلم. لما بقرب الكرسي وبقعده اذا طبعا اذا قرب الكرسي يعني حالي هيك يعني ولا طالع مساوي قربه. ايوه يعني قربه من جهه الطاوله. شو عزمت عن تسمية البنت؟ هي هم جايينك الآن. ما ليش شو أنا شيخنا يعني؟ ما أتدخل. قلت لهم أنتوا يا أخي ما أتدخل. نعم بس ما لابد صنفتوا اسم اثنين ثلاثة أربعة. هم صنفوا معهم الآن. هذا قصدي سنان أذكر بعض الأسماء. ابن الحارث ما ذكر لك بعض الأسماء؟ بعض الأسماء ما ذكر. لا والله ذكروا. هذه أم مالك ذكرت بعض الأرقام هي الأسماء. وقلنا لها 54 كما تشائي. 254 ممكن ولا سر السبب ممكن ولا لسه هي معهم الورقة. معهم أيوه. انظر يا شيخنا على هذه الورقة ولو شيء عجيب. هذه لو صحت الخبيث هذا تكون شوى قاسمة لظهره. هذه من المحفل الماسوني يا شيخنا. الناس يقول لي حتى أجيك أجيب لك إياها من بين أعضاء هذا المحفل علي الفقير. هذا انصح عنه طبعا. هذه ورقة المحفل باسم هون بسم الله بديع السماوات والأرض المحفل الأعظم للأقطار العربية عمان الأردن كذا. هو من بين ما يعادل بحدود 18 اسم من بناتهم علي الفقير. شيخنا طبعا كما لا يخفى عليك شيخنا الصوفيين يعني لا يستبعد عنهم أكثر من ذلك. شيخنا هاي لك يا شيخنا خليها. روح شوفنا على الباب. لكن كيف بده يتثبت الواحد؟ نعم شيخنا، هذا يعني هذا رجل بيقول أنا عندي أدلة لسه ثانية، الرجل بيقول عندي لسه أدلة ثانية، لكن كل شيء له وقته. بس أنا جبت هاي للشيخ لأني لما شفتهم عم بيأكلوا بلحم الشيخ، ما في دين، ما في خلق، ما في كذا، فأنا أتيت بهذا. ولا ما بدنا أطلعها. لو تدري الشيخ ذا كل يوم كم نعمل مشكلة، أحمد والأولاد لهذا الكتيب كل يوم بعد كل صلاة ببسطوا باب المسجد وبفرشوه على الأرض ما يعادل بجوز 3 متر، وما شاء الله اللون كذا. أنا مسجد ما مسجدنا في عمر في الزقاق. فهالخبثاء حتى عوام الناس. طبعا احنا شو عملنا غير هيك، لانه العنوان شيخنا مش موضح للناس العوام مبدئيا الا اذا حمل الكتاب وقرا ما تحتي. فانا وعملت على الكمبيوتر عند علي كلمه حق في الالباني على ورقه هيك بيضاء، ووضعنا هذا عليكم السلام سلام. ووضعنا هذه الورقه بين الكتب صريح، فوضعنا هذه الورقه بين الكتب، اللي يقول هذا يهودي واللي يقول هذا كذا واللي يقول هذا كذا. حتى في من يدعون العلم حكي لأسامة روح كبوا بالزبالة، أسامة قال لهم بتم الكلب عولك بالأخير بسكت على سماع أذنه، مع أنه مش من ألفاظ محكمة، لكن الحقيقة قالوا يستحق ذلك. تمام. ونفسهم أحدهم هذا خبيث من الإخوان المسلمين فتح الكتاب وصار يقرأ له ألفاظ الشيخ أبو مالك علي الدكتور، بمعنى أنه الألفاظ اللي ذكرها، ويسمع الناس علنا قدام الناس. طبعا قلت للأولاد ما تتكلم، وخليهم يتكلموا ما يتكلمون، المهم بيعوا الكتاب. سبحان الله يا شيخنا ما شاء الله هذا الكتاب حقيقة أفاد كثير إن شاء الله. منهم بعض الناس يعني من أقربائنا لما قرأوه قالوا إذا هيك رأي الشيخ إحنا مع الشيخ في هذا، لكن إحنا ما فهمنا هيك. قلت لهم لازم تنتظروا ما تحكموا، فاتقوا الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعانك الله يا شيخ. أسأل الله يا شيخ أن لم يكن عليك أي ذنب في هذه الفتنة إن شاء الله. أي والله إن شاء الله. يلا يا أحمد قبل أن نأتيك كوي. حلقنا له ما شاء الله، حلوت بالزيادة ما شاء الله. جهل الناس يا شيخنا، قال ايش شو تحلق لها يا اخي، حرام شعرها جميل ومش عارف ايش. اما لما بكت من حاله وما بقول عنه جميل شو جهلهم، لانه هذا بصير يحلي الشعر نفسه تبع الاطفال ويخرج على المخدة. اما اذا بكت هذا معلش، اما اذا فعلت السنة فيا اخي شو بتعرف اشياء. طيب يلا الله اكبر. الحمد لله. أزيد شوي. لا ما في غير بسم السلام. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك. أهلين. أهلا بالحامي المحمول. ما شاء الله شفت على حلاوة. أمسكني. وشايفة شكرا. ما شاء الله حلوة. ما شاء الله ما شاء الله. وبايضاء. ما شاء الله. كلمات الله التامة. ما أشبهها بأبيها. أي والله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. عين اللامة. نعيلها اسم من هدول. هلا بنشوف. أقر الله بها عينيها. عيني والديها. وجعلها من بنات سعادة. في الدنيا والأخرى إن شاء الله. صلى الله يا شيخنا أن يحفظك ويبارك في عمرك. هات نشوف الأسماء. ترى لك يوم ترى هذا حالة. لا هات. ما شاء الله هذه قائمة. بيضاء هي مو سوداء. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجعلها الصالحة تطلع لأمها. أنا بقول بين بريدة وبين ميمونة كما تشاء شيخ. إيه اختاروا بقى من اثنين لك الاختيار وليس لنا. بريدة خلاص هي بريدة. بسم الله جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله يا شيخنا تسمي لي 20 بنت وولد. بارك الله فيك. بريدة النفوس تعيد بالنفوس حط ضم فوق الباء هذا ما يقولوا بريدة حط ضم فوق الباء في النفوس شكلوا الباء يعني. نعم نعم فهمت علي ما؟ نعم طبعا فهمت بيروح عن البريدة. بارك الله فيك يا شيخنا وفيك بارك. خلاص اطمئنيت وصل لهم اسبوع يا شيخنا مستنى هاللحظات هاي ما شاء الله. بارك كيف يا أسامة؟ بارك الله في جميع الأولاد الله يحفظك يا شيخنا والذرية اللهم آمين وجعلهم ذرية صالحة اللهم آمين يقر بهم عين الوالدين الله يحفظك يا شيخنا يا الله.